بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في كتاب الوصايا. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تصح لمن تحمل به هذه المرأة، لأنه معدوم. قلنا هذه وصية لمعدوم، لكن لحمل موجود نعم، أو بحمل موجود نعم تصح. وطبعا انتبهوا، الوصايا ترى الوصية يتساهل فيها أكثر من الهبة. نعم، تفضل. وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف. طيب، أن يحج عنه بألف، ضعوا ألف، ضعوا ألف، ألف يعني حرف ألف مش ألف، لا تضعوا رقم ألف. طيب، أن يحج عنه بألف، أيوه. صرف من ثلثه مؤنة حجة، مؤنة حجة بعد أخرى حتى ينفذ الألف، الألف، لأنه قال يحج عني بألف. طب الألف كم حجة ممكن تسوي له؟ حجتين، اثنتين، ثلاث، ثلاث، وهكذا. بس أنا عندي سؤال الآن، سؤال حقيقة اختبار لكم. لماذا قال وإذا أوصى من لا حج عليه؟ ليش؟ أما يعني يقصد إيش؟ من لا حج عليه يوصي، واللي عليه حج هذا يحج عنه ولو لم يوصي. طيب أكمل يا شيخ. حتى ينفذ الألف راكبا أو راجلا، لأنه وصى بها في جهة قربة فوجب صرفها فيها. طيب، فلو لم يكفي الألف إيش نسوي؟ أو البقية حج به من حيث يبلغ. يعني لو فرضنا إنه الألف تسوي حجة ونصف، فماذا نفعل؟ يقول حج به من حيث يبلغ، نقلل التكاليف. معناه ما نخلي الوكيل هذا النائب عن في الحج إنه يحج من بلده، ممكن يحج من إيش؟ من مكة. نكلف واحد من مكة يحج حتى يعني يكتمل الألف. طيب، انتقل إلى الصورة باء. وإن قال حجة بألف، ما قال حج عني بألف، قال حجة واحدة بألف، فماذا نفعل؟ اقرأ يا شيخ. وإن قال حجة بألف، إيه؟ دفع لمن يحج به واحدة عملا بالوصية حيث خرج من الثلث، وإلا فبقدره. إذا قلنا إذا قال حج بألف وفعلا الألف، نقول مثلا الحجة تكلف 500، فإيش نسوي؟ نعطي شخص يحج عنه حجة واحدة ونعطيه الألف. طيب الحج يكلف 500، معناه 500 الثانية هبة له، هذا معناه. طيب وإذا كانت الألف لا تكفي حجة كاملة، فمعناه نكلف واحد داخل مكة مثلا يحج حتى يكون أقل كلفة. قال عملا بالوصية حيث خرج من الثلث، وإلا فبقدره. ثم قال وما فضل منها، يعني من الألف، فهو لمن يحج، لأنه قصد إرفاقه. لما قال حج عني بألف، ترى يقصد إنه الزيادة أعطوها لهذا الرجل الذي حج عني. ثم قال مسألة جديدة: في ناس أو أشخاص أو أشياء لا تصح الوصية لهم، مثل قال: ولا تصح الوصية لملك وجني وبهيمة وميت كالهبة لهم لعدم صحة تمليكهم. نعم، لما أوصى للملك ما يمكن أصلا، ولا يمكن حتى إيصاله للملك، كيف بده يوصل للملك أصلا؟ أو للجني، فين راح يراه الجني هذا؟ ولبهيمة وميت اكتبوا إن قصد تمليكهما، يعني قصد أن يملك البهيمة أو يملك الميت، لا يصح ذلك. طيب أكمل. فإن وصى، مسألة جديدة مختلفة الآن. نعم. فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي. واضح هذا؟ لو قال 1000 ريال لفلان وفلان، للأول والثاني، والأول عايش والثاني ميت والموصي يعلم أنه ميت، إذن 1000 لمن؟ للحي. لماذا؟ لأنه يعلم أنه ميت فالكل له. تفضل، لماذا؟ التعليل. قال لأنه لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحي وحده. لكن إن جهل، هذه الصورة الثانية، قال لفلان لزيد وعمر، وزيد يعيش وعمر مات وهو لا يعلم أنه ميت، إذن نعطي زيد كم؟ نصف الوصية. قال وإن جهل موته، وإن جهل موته فللحي النصف، يعني جاهل الموصي موته فللحي نصفه. تفضل. من الموصى به لأنه أضاف الوصية إليهما ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخر. نعم. طيب. ولا تصح، ولا تصح الوصية لكنيسة وبيت نار أو عمارتهما. نعم. ولا لكتب ولا لكتب التوراة والإنجيل ونحوهما. نعم، لا يجوز ذلك، لأن هذه كلها محرمات. كنيسة، وإيش الكنيسة؟ الكنيسة تعتبر يعني مكان عبادة كفار، وبيت النار كذلك كفار، والإنجيل والتوراة هذه منسوخة، الصحيح منها منسوخ والموجود منها محرف. طيب أكمل يا شيخ. وإن أوصى بماله لابنيه وأجنبي فردا، لا فرد، شدوها شددوها، فرد يعني الابنين رد الوصية. لاحظوا المسألة كيف، أوصى بماله كله لابنيه ولرجل أجنبي معهم، أدخل الأجنبي. السؤال الآن، هل يصح تصح الوصية للابنين؟ تصح ولا ما تصح؟ ما تصح مطلقا، يعني حتى لو وافقوا ما تصح، لو أجازوا قيدوها بهذا، قلوا لا تصح إلا بالإجازة، إذن للابنين بالإجازة. طيب والأجنبي تصح له ولا لا؟ تصح له. ركزوا الآن لهذه المسألة، معنى ذلك يقول إذا أوصى بماله لابنيه وأجنبي، إذا أمضي الوصية سيأخذ الأجنبي الثلث، لكن إذا رد الوصية، رفض الوصية، قالوا كل هذه باطلة ما نبغاها، ما نقبل وصية يعني هذه الوصية لا نقبلها، قال فرد وصيته فله يعني الأجنبي التسع. ليش؟ لأنه إذا ردينا الوصية إلى الثلث، إذا ردينا الوصية إلى الثلث، كم له هو هذا الأجنبي من الثلث؟ الثلث، ثلث الثلث، خلاص يصير ثلث الثلث اللي هو إيش؟ تسع. طيب قال لأنه بالرد، لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث. نعم. والموصى له ابنان والأجنبي فله ثلث الثلث، ثلث الثلث وهو تسع. إيه. طيب أكمل. هذا المقصود لابنيه ما في أبناء آخرين؟ لا لا، فقط ما عنده إلا هذول، ترك ابنين وأوصى لهما بهذه الوصية. نعم. انتبهوا يا أخواني، لما يقول هو ثلث الثلث والتسع، هو ثلث الثلث كم؟ ثلث الثلاثة كم؟ واحد. طب كيف صار تسع؟ هو يتكلم على التركة كاملة، فله التسع من التركة، له التسع من التركة كاملة. نعم أكمل. وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع، التسع كذلك، لأنه لزيد ثلث الثلث. نعم. ولا يدفع له شيء بالفقر، يعني زيد لما قيل لزيد والفقراء، طيب هل نعطي لزيد التسع؟ نعطيه التسع لأنه زيد أوصى إليه، ولأن وإذا كان فقيرا فنعطيه أيضا مع الفقراء، يقول لا يعطى بالفقر. لماذا؟ التعليل تفضل. لأن العطف يقتضي المغايرة. نعم. ولو أوصى بثلثه للمساكين، العطف يقتضي المغايرة، لما قال لزيد والفقراء معناه زيد غير الفقراء، فأعطوا زيد كذا، لم يدخله في الفقراء. طيب ولو أوصى بثلثه للمساكين وله أقارب محاويج يعني فقراء غير وارثين أو غير وارثين لم يوصي لهم فهم أحق به. فهمنا المسألة؟ معنى ذلك لو كان له أقارب وارثين لا يدخلون في الوصية، الوارث ما يدخل في الوصية، لكن إذا كان أوصى للمساكين وأقاربه مساكين غير وارثين فهم أولى. طيب انتقل إلى باب الموصى به. ما هو الموصى به؟ المقصود بالموصى به المال، الذي أوصي به. هو أحيانا يكون مال ترى، وأحيانا يكون تصرف، قد لا يكون مال، قد يكون تصرف. تفضل. أحسن الله إليكم وإليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الموصى به. نعم. تصح بما يعجز عن تسليمه. ضعوا رقم واحد داخل مربع. كآبق ما يعجز عن تسليمه. قلنا باب الوصية فيها يتساهل في الوصية ما لا يتساهل في أبواب أخرى، ولذلك صحت الوصية بما يعجز عن تسليمه، كالآبق وهو العبد الذي هرب من سيده، وطير في هواء، وحمل في بطن، ولبن في ضرع، لأنها تصح بالمعدوم فهذا أولى. وتصح بالمعدوم، ضعوا رقم اثنين، كالوصية بما يحمل حيوانه وأمته وشجرته أبدا أو مدة معينة كسنة، يعني له أن يوصي يقول ما نتاج الشجرة، ثمار الشجرة هذه لفلان أو للفقراء للأبد أو لمدة معينة. قال: في هذه الحالة إذا أوصى بشجرته ولا يلزم الوارث السقي، لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف البائع. في هذه الحالة الوارث ليس ملزم بالسقي، لأنه لا يضمن تسليمها، ليس له أن يسلمها بخلاف البائع. البائع لو باع يلزمه، لو باع الثمرة مثلا يلزمه أن يسقي. طيب، قال: فإن حصل شيء، الآن يبغى يجيب عن ماذا؟ عن إشكال سبق ذكره الآن، إشكال يرد على ما ذكر. ما هو الذي ذكر؟ قال: يجوز تصح بما يعجز تسليمه. طيب، وإذا تعذر تسليمه سقطت. وبالمعدوم وهو ما يحمل حيوانه أو شجرته، افرض لم تحمل شجرته شيء أو حيوانه شيء، نقول تسقط. ولهذا قال: فإن حصل شيء فهو للموصى له بمقتضى الوصية، وإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية لأنها لم تصادف محلا. واضح هذا؟ انتهينا. الآن انتقل إلى شيء آخر وهو الوصية بغير المال، فقال: وتصح بما فيه نفع مباح. ضعوا رقم ثلاثة داخل مربع بارز عند قوله نفع مباح. من كلب صيد ونحوه، كحرث، يعني كلب حرث أو كلب ماشية، وبزيت متنجس لغير مسجد. مرت معنا مسألة الزيت المتنجس قبل كذا ولا لا؟ الزيت المتنجس الذي أصله طاهر ثم تنجس بشيء، هذا يتساهل فيه، يبيحون الانتفاع به ولا يبيحون الانتفاع بالزيت النجس اللي استخرج من شحم كلب أو خنزير أو كذا. قال: لغير مسجد، لأنه الزيت المتنجس يبيحون الانتفاع به في غير المساجد لئلا تتلوث المساجد. قال: الآن احنا في رقم ثلاثة. ايش هو رقم ثلاثة؟ إذا أوصى بما فيه نفع مباح، لكن ليس مال، الكلب ليس مال ولا يباع وليست له قيمة، لكن يمكن أن يوصي به. نعم، يمكن أن يوصي به. الزيت المتنجس ليست له قيمة ولا هو مال، لكن يمكن أن يوصي به. المهم في هذه الحالة إذا أوصى بما فيه نفع مباح، ايش رأيكم؟ أوصى بكلب لفلان، بكلب الكلب الذي يجوز الانتفاع به، نمضي الوصية ولا ما نمضيها؟ ها؟ والله أنا أسألكم بس عشان يثير انتباهكم. اقرأ يا شيخ الجواب، اسمعوا الجواب، انتبهوا. نعم. قال: وبزيت لغير مسجد. وبزيت متنجس لغير مسجد، وللموصى له ثلثهما. أيوة. أي ثلث الكلب والزيت المتنجس. نعم. ولو كثر المال. نعم. إن لم تجز الورثة، يعني إن لم تجز الورثة الجميع. كيف هذا؟ يعتبرون الوصية بالمال هذا جزء مستقل فيمضى منه الثلث، والوصية بغير المال كذلك جزء مستقل لا يمضي منه إلا الثلث. فهمتوا المسألة؟ هذا هو معناه. أكمل يا شيخ. لأن موضوع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة. نعم. وليس من التركة شيء من جنس الموصى به، اللي هو هذا الكلب والزيت المتنجس. نعم. وإن وصى بكلب ولم يكن له كلب لم تصح الوصية. نعم. طيب، الرابع: وتصح بمجهول. ضعوا رقم أربعة داخل مربع. قلنا: وتصح بمجهول كعبد وشاة. مجهول. إذا الوصية صحت بالمعدوم، وصحت بليش؟ بغير بما ليس له ثمن، وصحت أيضا بالمجهول، واضح هذا؟ وصحت أيضا بماذا؟ بالأول الشوى، بما لا يمكن تسليمه، تفضل. كعبد وشاة، تفضل. كعبد وشاة، لأنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى. أي. ويعطى الموصى له ما يقع عليه الاسم. أي. في المجهول مشكلة، كيف ننفذ المجهول؟ عبد أو شاه، نعطيه ما يصدق عليه أنه عبد، ونعطيه ما يصدق عليه أنه شاه، صح ولا لا؟ مال، نعطيه ما يصدق عليه أنه مال. طعام، نعطيه ما يصدق عليه أنه طعام. طيب، قال المصنف، انتبهوا المسألة القادمة، أيوة، ويعطى الموصى له ما يقع عليه الاسم، لأنه اليقين كالإقرار. يعني مثل لو أنه أقر لشخص بمال فيعطيه ماذا؟ ما يسمى مال. أقر لشخص بعبد يعطيه ما يسمى عبد. طيب، لكن إن اختلف الاسم، انتبهوا المسألة القادمة هي اللي أقول فيها منعطف، تفضل. فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف، قدم العرفي في اختيار الموفق. كذا عندك إيه؟ قدم العرفي في اختيار الموفق. طبعا هذا خلاف المذهب، هذا خلاف المذهب، والمذهب هذا وجه طبعا اختاره الموفق. طيب لاحظوا الآن، الموفق لما اختار، نعود للكلام اللي قلناه عشان تحفظوا ما تنسوه، ايش قلنا؟ لما اختار الموفق، معناه الموفق له اختيارات، فهمتوا علي؟ والذين يصمون الفقهاء والأئمة بأنهم مقلدون محض، وأنهم لا ينظرون في الأدلة، ولا مو صحيح هذا. هذا الكلام الذي يقوله إنما سبب قوله جهلك يا أخي، اللي يقول هذا الكلام سببه جهل. أنت جاهل بالأئمة، ولا أنت داري إيش الأئمة ماذا يفعلون، ولا أنت داري عن شيء، وجالس تفتي ما شاء الله، وتصرف من عندك أحكام على الفقهاء الأمة وعلماء الملة، صح ولا لا؟ بالهوى والجهل، ولا كلمة سمعتها من غيرك فتلقفتها وقمت ترددها مثل الببغاء، ما تدريش معناها، واضح هذا؟ طيب، وأنا أقول احذروا، لا يقلد المسلم غيره في الطعن في الغير، فهمت؟ يعني تسمع واحد يسب إمام الأئمة، لا تقلده، هو يسب كيفه، يلقى الله وعند الله تجتمع الخصوم. أما أنت تكون مقلد له في شتمه الأئمة، أو في انتقاصه الأئمة، أو في طعنه في الأئمة، من الأحياء أو من الأموات، واضح الكلام هذا؟ تفضل يا شيخ. قدم العرفي، قلنا هذا خلاف المذهب، وهو وجه اختار الموفق كما ذكر، والمذهب تقديم الحقيقة يعني اللغوية مش العرفية. والعرفية، اسمعوا، الحقيقة اللغوية تقدم ليست العرفية، هذا الذي يقوله. قالوا إيش مثاله؟ الشاه في الحقيقة اسم، في الحقيقة اللغوية اسم للذكر والأنثى من الظأن والمعز، لكنها في العرف هي خاصة بالأنثى من الظأن. فلو قال شاه نفسرها بإيش؟ بالحقيقة العرفية ولا باللغوية؟ إذا باللغوية سيشمل الماعز والظأن الذكر والأنثى، وإذا أعملنا الحقيقة العرفية سنقيدها بماذا؟ بالأنثى من الظأن الكبيرة، أنثى كبيرة من الظأن، يعني ما يدخل الذكر ولا يدخل الماعز. تفضل يا شيخ. الآن المصنف الشارح انتقل إلى بيان المذهب، قال وجزم به في الوجيز والتبصرة. اقرأ أنت يا شيخ. وجزم به في الوجيز والتبصرة لأنه المتبادر إلى الفهم. وقال الأصحاب تغلب الحقيقة لأنها الأصل، هذا هو المذهب، نعم. وإذا أوصى بثلثه أو نحوه فاستحدث مالا. بس لاحظوا الآن، الموفق هذا اختيار موفق، والحجاوي مع من؟ مع الموفق في هذا. طيب تفضل. وإذا أوصى بثلثه أو نحوه، نعم، فاستحدث مالا ولو دية، نعم، بأن قتل عمدا أو خطأ وأخذت ديته، نعم، دخل ذلك في الوصية. أيوة، إذن الدية التي يأخذها الميت تدخل في ماذا؟ في ماله. إذا أدخلناها في ماله معناها ستدخل في الوصية وتدخل في الإرث، واضح المسألة هذه؟ تفضل. دخل ذلك في الوصية، لأنها تجب للميت بدل نفسه، ونفسه له فكذا بدلها، ويقضى منها دينه ومؤنة تجهيزه. طيب، يعني مثال ذلك، شخص مات وعنده 100,000 ريال، لكن عفوا هو ما مات، هو قتل وكان عنده 100,000 ريال، أخذوا الدية، الورثة أخذوا الدية 100,000 ريال ثاني، صار عنده 200,000 ريال، تركته كم الآن؟ 200,000. فالوصية لما نخرج الثلث، كم نخرج الثلث، من 200 ولا من 100؟ من 200، هذا هو المعنى. طيب، انتقل. ومن أوصي له، ومن أوصي له بمعين فتلف قبل موت الموصي أو بعده قبل القبول بطلت الوصية. أيوه. لزوال حق الموصى له، لأنه أوصى له بمعين، يعني قال أوصيت بهذه السيارة لفلان، هذه السيارة بعينها تلفت ليس له غيرها، فهمت علي؟ لكن لو قال أوصيت بقيمة سيارة لفلان هذا شيء ثاني. أكمل يا شيخ. وإن تلف المال غيره أي إيش غيره؟ يعني غير المعين، يعني قال، انتبه، قال أنا أوصيت لفلان بهذه السيارة وعنده بجوار السيارة 50,000 ريال، تلفت 50,000 ريال كلها، سرقت، ما بقيت إلا السيارة، إيش رأيكم؟ نعتبر السيارة وصية ولا نقول الثلث، ثلث السيارة الوصية؟ إيش بكم ساكتين؟ الثلث، الثلث، تفضل. أيوة. وإن تلف المال غيره، وإن تلف المال غيره أي غير المعين الموصى به فهو للموصى له. أيوة. لأن حقوق الورثة لم تتعلق به. أيوة. لتعيينه للموصى له. نعم. إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. أيوة. وإلا فبقدر الثلث. واضح هذا؟ أكمل. والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث وعدمه بحالة الموت. أظن هذا تقدم الكلام. نعم. نعم. تعليل ذلك. لأنها حالة لزوم الوصية. نعم. وإن كان ما عدا المعين دينا أو غائبا أخذ الموصى له ثلث الموصى به. المعين، يعني يكتب عندها المعين، يأخذ ثلث المعين. افهموا المسألة قبل ما نقراها. صورة المسألة كالتالي، يقول وإن كان ما عدا المعين من التركة دينا أو غائبا، يعني هذا الرجل مات وترقلنا كم؟ 50,000 ريال وسيارة، وقال هذه السيارة أوصيت بها لفلان، 50,000 ريال ما هي موجودة، دين عند ناس، قد تأتي وقد لا تأتي، أو مال غائب ما نقدر نحصل عليه أو لا نحصل عليه، إيش رأيكم الآن؟ هذه مسألة غير المسألة الأولى، إنه 50,000 ريال سرقت، تلفت، فلما تلفت لا نمضي من السيارة إلا الثلث. طيب الآن ما لم تتلف، وإنما المال هذا دين عند شخص لا نعلم هل يحصل ولا ما يحصل، يعني يأتي ولا ما يأتي، نحصل عليه ولا نحصل عليه، فإيش نسوي؟ نمضي الوصية في السيارة ولا نمضيها في الثلث، وكلما حصلنا على شيء زدنا نسبة ما يمضى من الوصية إلى أن يكتمل، فهمتوا المسألة؟ إذا ما نمضيها، نمضي الثلث. طيب، حصلنا على جزء من المال، فما يقابل هذا الجزء نفك أو نزيد حصة الوصية اللي في السيارة، فهمتوا المسألة؟ قال فهمت ولا ما فهمت؟ ترى بعض النظرات ما أفهمها. وإن كان ما عدا المعين من التركة يعني دينا أو غائبا أخذ الموصى له ثلث الموصى به يعني المعين، وكل ما اقتضى من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به، إيش هو الموصى به؟ السيارة، قدر ثلثه حتى يملكه كله. واضح؟ إذن نملكه الثلث ثم نرفع الحصة أكثر، كلما قبضنا شيئا من المال رفعنا حصة الوصية إلى أن يملك سيارة كاملة. تفضل يا شيخ. شيخ، المقصود إيه؟ أنه نأخذ الثلث حتى نعطي الباقين قسط أيضا الورثة؟ لا لا، يمكن أنا ما فهمت لكن سؤالك، لكن المقصود الآن أنه السيارة هذه موجودة وأوصى بها وهي معينة، وعنده 50,000 ريال ما هي موجودة، ما ندري تجي ولا ما تجي. لو أنه هذه 50,000 ريال لم تأتي ماذا نمضي من الوصيارة؟ ثلث، ثلث فقط. طيب استلمنا جزء من المال، معناه سنرفع حصة الثلث ما يقابل هذا. واضح يا أخوان؟ يعني بمعنى، افهموا عليه، بمعنى أنه استلمنا مبلغ من المال بحيث أنه يصبح الثلث نصف السيارة، إذا نعطيه النصف، ثم استلمنا مبلغ آخر بحيث يصبح الثلث المال 3/4 السيارة، سلمنا 3/4، ملكنا 3/4، ثم سلمنا من المال ما يصل ثلثه قيمة السيارة، ملكناه السيارة. لا، السيارة، نتكلم عن السيارة، هو أوصى له بمعين بسيارة، ما هو من المال، من السيارة فقط، من السيارة، لكن ما نعطيه شيء من السيارة أكثر من الثلث إلا إذا استلمنا شيء من المال في المقابل. المال الذي نسلمه للورثة ما هو للوصية، ليس للوصية. طيب، قال المصنف: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. والأنصباء جمع نصيب، والأجزاء جمع جزء. وأنا جالس أنتظرك تغلق الكتابة يا شيخ. طيب، أكمل كتابة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. الأنصباء جمع نصيب، والأجزاء جمع جزء. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين، ضعوا رقم 1 داخل مربع، بمثل نصيب وارث معين، هذه الحالة الأولى، فله، نعم، فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. نعم، مثل نصيبي مضمون للمسألة، المثال سيوضح ذلك. طيب، فتصحح مسألة الورثة، أي، وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين، فهو، نعم، الوصية. نعم. طيب، وكذا لو أسقط لفظ مثل، فإذا أوصى بمثل نصيب، يعني كذلك لو أوصى بنصيب ابنه لفلان، يعني بمثل نصيبي ولم يقل مثل. طيب، فإذا أوصى الآن، سيذكر الأمثلة. إيه؟ فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه أو بنصيبي أو بنصيبه، نعم، وله ابنان، فله، أي للموصى له، الثلث. خلاص، كيف المسألة الآن؟ هو له ابنان، التركة كيف تقسمها؟ سنقول المسألة من 2، 1 للابن الأول وواحد للابن الثاني. طيب، هذه الوصية نقول 1 لصاحب الوصية، فنجعل المسألة من 3، 1 1 1. طيب، تفضل. وإن كانوا 3 فللموصى له الربع، يعني لو كان 3 لما سبق، 3 أبناء، فالمسألة من 3، 1 1 1، ثم ندخل صاحب الوصية ونعطي 1 زيهم، فنجعل المسألة من 4، فإذا هو أخذ الربع. وإن كان معهم بنت فله، أي صاحب الوصية، التسعان، يعني جمع مثنى تسع، لأن المسألة من 7، إذا كانوا 3 ومعهم بنت، فالابن 2 والابن الثاني 2 والابن الثالث 2 والبنت 1، المجموع كم؟ 7. ونضيف أيضا صاحب الوصية، كم نعطيه؟ لأنه قال مثل ابني ما قال مثل بنتي، فنعطيه 2، فصارت المسألة من 9. طيب لو قال مثل بنتي، أو لو قال مثل أقل وارث، سنجعل المسألة من كم؟ سنعطيه 9 1، ونجعل المسألة من 8. قال أيوة، لأن المسألة، لأن شايف، المسألة من 7، لكل ابن سهمان وللأنثى سهم، ويزاد عليها مثل نصيب ابن، فتصير 9، فالاثنان منها 9. طيب، الآن سننتقل إلى صورة ثانية، رقم 2، جاء الفرج. طيب، وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين، ضعوا رقم 2، هذه مسألة أخرى، مثل نصيب أحد ورثته ولم يبين، فنعطيه كم؟ نعطيه كم؟ يا ها؟ أقل نصيب. أيوة، نعطيه الأقل. بالله يا وليد محمد، مجموعة أعطوا من هناك، ومجموعة أعطوا من هنا، وهم يكمل، كل واحد يأخذ نسخته ويعطي الباقين. طبعا اللي ما عنده كتاب، الإخوة جزاهم الله خير صوروا الجزء المقرر لإخواننا الفضلاء الأكارم الأحبة الأعزاء، حياكم الله على الرحب والسعة والله. طيب أكمل يا شيخ. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين ذلك الوارث، نعم، كان له مثل ما لأقلهم نصيبا، نعم، لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه. واضح، نعم. فمع ابن وبنت له ربع، مع ابن وبنت سنعطي نصيب بنت، فابن وبنت المسألة من ثلاثة، اثنان للابن، واحد للبنت، واحد للوصية، فصارت المسألة من أربعة وهو له الربع. طيب، فله الربع مثل نصيب البنت، ومع زوجة وابن كم للزوجة مع الابن؟ الثمن. المسألة من ثمانية، واحد للزوجة وسبعة اللي هو الباقي للابن وواحد للوصية، أصبحت من تسعة. قال ومع زوجة وابن له تسع مثل نصيب الزوجة. سننتقل للصورة الثالثة. وإن وصى بضعف نصيب ابنه، ضعوا رقم ثلاثة داخل مربع، فله مثله. طيب، وبضعفيه فله ثلاثة أمثاله، وبثلاثة أضعافه فله أربعة أمثاله، وهكذا. طبعا بشرط أنه يكون داخل الثلث، في حدود الثلث. طيب، وإن أوصى بسهم، هذه الصورة الرابعة، من ماله فله سدس بمنزلة سدس مفروض، وهو قول علي وابن مسعود، لأن السهم في كلام العرب السدس، قاله إياس بن معاوية، وروي وروى ابن مسعود أن رجلا أوصى لآخر بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس. وإن أوصى بشيء، وهذه الصورة الخامسة داخل مربع، أو بجزء أو حظ أو نصيب أو قسط، أعطاه الوارث ما شاء مما يتمول، يعني مما يعتبر مال، لكن ما يعطيه كلب ولا زيت متنجس، لأنه لا حد له في اللغة ولا في الشرع، فكان على إطلاقه. باب الموصى إليه. ولا أذان الموصى إليه، تفضل، ما احنا مسؤولين عن الأذان، تفضل، إذا جاء المؤذن يأذن. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الموصى إليه. لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه. تعرفون من هو الموصى إليه؟ المقصود الموصى إليه بتنفيذ الوصية، فأوصيت إلى زيد أن يسدد ديوني، أوصيت إلى زيد أن يكون ناظرا على أولادي الصغار القصر، أما الكبار ما يقدر يجعل عليهم ناظر، وهكذا. طيب، فالموصى إليه لا بأس أن يقبل الوصية، يقبل الإيصاء، يعني يقبل الإيصاء إليه إذا كان يقوى على ذلك ووثق من نفسه، لفعل الصحابة رضي الله عنهم. طيب، قال: تصح وصية المسلم، هذا الميت، إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد، رقموا هذه الصفات من واحد إلى أربعة، ولو امرأة أو مستورا، يعني ظاهر العدالة، ما نعرف عدالة الباطنة لكن نعرف الظاهرة، أو عاجزا، ويضم إليه أمين، إذا كان الموصى إليه عاجز يضم إليه واحد ثاني يساعده يكون أمين، أو عبدا، كل هؤلاء يصح أن يوصى إليهم، لأنه تصح استنابته في الحياة، فصح أن يوصى إليه كالحر. طيب، يقبل ولا ما يقبل؟ قال: ويقبل غير العبد. إذا نقف هنا للأذان فقط. الله أكبر. الله. طيب، وقفنا عند قوله أو عبدا، قلنا ويقبل عبد، ويقبل عبد أو عبد غير الموصي بإذن سيده، لأن منافعه مستحق له فلا يفوتها عليه بغير إذنه، معنى لو أوصى لعبده يمكن، لكن لعبد غيره يحتاج إذن السيد. وإذا أوصى إلى زيد، انتبهوا للمسألة هذه، إذا أوصى إلى زيد وأوصى بعده إلى عمرو، ولم يعزل زيدا، اشترك، أصبح كلاهما موصى إليه، كما لو أوصى إليهما معا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله موص له، لأنه لم يرضى بنظره وحده كالوكيلين، إذا أوصى إلى زيد وعمر معا إذن كلاهما وصي، ولو أوصى إلى زيد ثم بعد أيام أوصى إلى عمرو كلاهما وصي ولا ينفرد، لأنه لم يجعل لهما الانفراد. ثم قال: وإن غاب أحدهما أو مات أقام الحاكم مقامه أمينا. لماذا؟ لأنه جعل الوصي اثنين، فإذا مات أحدهما يقام مكانه غيره. وإن جعل لأحدهما أو لكل منهما أن ينفرد بالتصرف صح، يعني ممكن إنسان يقول الوصي أنا أوصي لفلان وفلان وفلان منفردين، أي واحد فيهم يتصرف. قال: ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي ألف وبعد موته باء، وله عزل نفسه متى شاء. معناه أن الوصية الإيصاء هذا عقد إيش جائز، وليس للموصى إليه أن يوصي إلا أن يجعل إليه. يعني لو قال فلان وصي على أولادي الصغار يرعى أموالهم، وله أن يوصي لغيره، إذا له أن يوصي لغيره وإلا فلا، كالوكالة. ثم قال الآن نتكلم على ما هي الأشياء التي يكون فيها الإيصاء. قال: ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم. ضعوا رقم واحد: ليعلم الوصي ما أوصي إليه به ليحفظه ويتصرف فيه، إذا لابد يكون معلوم. لكن لو قال أقمت فلان وصي، طيب في ماذا لم يحدد، هذا لا تصح، ليس إيصاء. الشيء الثاني: يملكه الموصي، هذا رقم اثنين، يملكه الموصي كقضاء دينه، الموصي اللي هو الميت، كقضاء دينه وتفريقة ثلثه والنظر لصغاره، لأن الوصية يتصرف بالإذن، فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة. واضح هذا الكلام؟ لكن لو كانت المرأة هي اللي الميتة، هي التي أوصت، فليس لها أن توصي لأولادها الصغار لأنها لا تملك ذلك. قال: ولا تصح الوصية بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك، كوصية الرجل بالنظر على بالغ الرشيد، فلا تصح لعدم ولاية الموصي حال الحياة. يعني لو أن الأب عنده أولاد صغار وعنده أولاد كبار، فقال أوصيت لفلان أن يتولى شؤون أو أموال أولادي الصغار، وفلان الثاني أوصيت إليه أن يتولى أموال الكبار، هل هذا الموصي الميت له الحق في الوصاية على أموال الكبار؟ جواب لا، فتصح الولاية على الصغار لكن ما تصح على الكبار. لماذا؟ لأنه يملك الولاية على الصغار ولا يملك الولاية على الكبار. قال: ومن وصي إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره، لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا على ما أذن فيه كالوكيل. إذا لو قال، انتبهوا، قال فلان أوصيت إليه أن يزوج بناتي، هل له أن يشرف على أموالهم أموال القصار؟ لا طبعا. أو قال أوصيت إلى فلان بالنظر في أموال أولاد القصر، هل له أن يزوج البنات؟ لا، لأنه لم يوصى إليه. ثم قال: ومن أوصي بقضاء دين معين فأبى الورثة أو جحدوا أو تعذر إثباته، ماذا يفعل هذا الوصي؟ أوصي إليه أن يقضي الدين لكن الورثة رفضوا ذلك، قال قضاه باطنا بغير علمهم، بغير علمهم. المقصود هنا يعني إن أراد وأمن التبعة، إذا أراد ذلك له يستطيع أن يفعل ذلك، لكن كذلك إذا أمن التبعة، وإلا فلا ينصح أن يتصرف مثل هذا التصرف. قال: وكذا إن أوصي إليه بتفريق ثلثه وأبوا أو جحدوا أخرجه مما في يده باطنا. كيف مما في يده باطنا؟ أوصي إليه بأن يفرق، يخرج ثلث ماله، وكان هذا الذي أوصي إليه عنده مال لهذا الميت لا يعلم به الورث، فله أن يخرج الثلث من هذا المال بدون علم، لأنه أوصي إليه صاحب الحق أوصاه. قال: وتصح وصية كافر إلى مسلم إن لم تكن تركته نحو خمر، وإلى عدل في دينه. إذن عند مسلم واحد، عدل في دينه اثنين. لو كان كافرا، الكافر هذا أوصى إلى رجل كافر مثله وعدل في دينه، يصح ذلك. قال: وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي. الوصي الآن فرق الدين ووزع التركة، فظهر مستحق، قال بعد تفرقة الوصي الثلث الموصى إليه بتفرقته لم يضمن الوصي لرب الدين شيئا لأنه معذور بعدم علمه بالدين. فهمت المسألة؟ لكن لو كان أوصي إليه بتفريق ثلث المال ويعلم أنه عليه دين ولم يبادر بسداد الدين يضمن، وزعها على الفقراء والمساكين ولم يسدد الدين يضمن. أما لو وزع الثلث على الفقراء وعلم بعد ذلك أن هناك دين لا يضمن للعذر يعني. قال وكذا إن جهل موصى له فتصدق به هو أو حاكم ثم علم. نعم طيب، يعني نفس المسألة اللي هو إذا أوصى إليه بالصدقة فتصدق ولم يعلم أن هناك، أو الحاكم ثم علم بعد ذلك أن هناك دين. طيب وإن قال كم باقي يا شيخ، وإن قال ضع ثلثي حيث شئت، قال للموصى إليه ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه لمن شئت أو تصدق به على من شئت، هل له أن يأخذه لنفسه؟ لا، ما يأخذ لنفسه. قال لم يحل الوصي أخذه له لأنه تمليك ملكه بلا إذن، فلا يكون قابلا له كالوكيل. مثل الوكيل قلنا لو أذن له أن يبيع وكله في البيع، هل له أن يشتري أو يبيع على نفسه أو يشتري؟ لا. قال إذا لا يحل له أخذه ولا دفعه لولده ولا سائر ورثته. لماذا؟ للتهمة، لأنه متهم في حقهم أغنياء كانوا أو فقراء. طيب المسألة انتقل لمسألة جديدة. وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين أو حاجة صغار وفي بيع بعضه ضرر فله البيع على الصغار والكبار إن امتنعوا أو غابوا. فهمتوا المسألة هذه؟ يقول إذا دعت الحاجة، الآن هذا وصي على أموال الصغار، ودعت الحاجة إلى أن يبيع بعض العقار عشان يعني يبيع حصة القصار لقضاء الدين أو حاجة الصغار، لكن إذا باع بعض العقار ففيه ضرر على هؤلاء القصر، ولو باع العقار كاملا اللي هو جزء من ملك للكبار فيكون أفضل، يعني لو باعه كاملا راح يجيب 1,000,000 ريال، لكن لو باع النصف راح يجيب 300,000، ما يجيب 500,000. فهل له أن يبيع العقار كاملا عشان مصلحة الصغار غصبا عن الكبار؟ فهمتوا المسألة؟ قال إيش؟ فله ذلك، فله البيع على الصغار والكبار إن امتنعوا عن غابوا اكتبوا وفي وجه ليس له البيع على الكبار. واختاره الموفق والشارح وقال في الإنصاف وهو الصواب إنه ما يجبر الكبار على البيع. إذن وفي وجه ليس له البيع على الكبار، هذا الذي اختاره الموفق والشارح، وفي الإنصاف قال هو الصواب. ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته، وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره. هذا لأنه حال الضرورة، لأنه موضع ضرورة ويكفنه منها، يعني من هذا المال. المسألة هذه واضحة؟ مات إنسان في مكان لا فيه حاكم ولا وصي ولا في سفر أو صحراء أو كذا، أي واحد حضره من المسلمين يمكن أن يقوم بدور الوصي بدون إذن لأنها ضرورة. طيب فإن لم تكن، يقول ويكفنه منها يعني من التركة، فإن لم تكن يعني تركة فمن عنده ويرجع عليها، فمن عنده ويرجع على الورثة ويطالبهم بالنفقة هذه التي أنفقها أو على من تلزمه نفقته إن نواه. إيش يعني إن نواه؟ هذه مسألة مرت معنا، لا يكون تبرع، أما إذا كفنه تبرعا فليس له أن يرجع. قال لدعاء الحاجة لذلك، لدعاء الحاجة بإيش؟ لذلك، لهذا التصرف، لأنها حالة اضطرار. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.